في لدينا مجموعة من الأسئلة، أولها يقول الأخ: ما الفرق بين المضاربة والمخارجة والضرائب؟ أما المضاربة فلا علاقة لها في الحقيقة بالمخارجة ولا بالضرائب. المضاربة هذه اصطلح عليها الحنفية والشافعية والحنابلة، وتعرف عند المالكية بالقراض، وقد درسناها في أبواب مستقلة، وهي نوع من أنواع الشركات، لكنها استقلت باسم ماذا؟ المضاربة، وسميت مضاربة من باب الضرب في الأرض. يلتقي شخصان، أحدهما عنده مال والآخر عنده قدرة على أن يعمل ببدنه في التجارة أو غيرها، فيقدم صاحب المال إلى صاحبه، ويتفقان على الربح إما متساويا أو أنه يتفاوت حسب ما يتفقان عليه. فهذا يعمل في التجارة، فما يحصل من ربح أو خسارة فهو بينهما. وبعض البنوك الإسلامية صارت تأخذ بمبدأ المضاربة ووفقت في هذا الأمر. هذه هي حقيقة المضاربة. أما الخراج فما معناه؟ يعني كانوا فيما مضى يكون إنسان عنده أعبد وهم زائدون عن حاجته، فيقول لهم اذهبوا واعملوا في أنواع الصناعات أو غيرها على أن تقدم لي كذا وكذا مقابل أيضا ما يقدم له السيد. هذه هي ماذا؟ المخارجة التي تكلم عنها المؤلف. والضرائب قريبة منها في الحقيقة، الضرائب قريبة منها، ولكن الضرائب في الغالب لا تؤخذ على الأشخاص، وإنما تؤخذ على ماذا؟ البضائع. والضرائب فيها كلام للعلماء. لا تحدد، لا بد أن تحدد، كما في قصة الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه. أيضا بالنسبة أيضا، الآن سيأتي أسئلة تتعلق بالعمال. يعني أحد الأخوة يقول: هل تصح المخارجة بين الكفيل والمكفول وقتنا الحاضر بتركه يعمل؟ هذا أول شيء أيها الأخوة لا يجوز، لأنه مخالفة لنظام ولي الأمر، يعني خلاف ما أمر به ولي الأمر. والمسلم مأمور بأن يطيع ولي أمره: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. فتجد بعض الناس يحتال، يذهب ويستأجر محلا استجارا صوريا أو ورشة، ويأخذ ماذا؟ عقدا من صاحب تلك الأرض أو الدكان، ويقدمه إلى الجهة المختصة مثلا وزارة العمل، فيستقدم عددا من العمال ثم يفرطهم، ينثرهم في الأسواق ليعملوا، ويقول: أريد أن تأتيني كل شهر بكذا. أولا هذا فيه مخالفة لولي الأمر فلا يجوز. الأمر الآخر أن هذا فيه مغامرة، لأن هذا قد لا يجد شيئا. هناك أيضا لو ما وجد شيء يكون سيده مسؤول عنه. هناك يختلف الأمر كما رأينا هناك بالنسبة للمخارجة، لكن هذا يقول: اذهب كل شهر لابد أن تعطيني 500 أو 1000 وغير كذلك. هذا أمر لا يجوز، وهذا نوع من أكل أموال الناس بالباطل واستغلال لهؤلاء الفقراء. فأنت إن كنت صادقا فافتح ورشة، افتح محلا، وشغل هؤلاء العمال عندك إما بأجر، أو يكون اتفاق بينك وبينهم على أن يكون لك نصف الدخل والنصف الآخر لهم، أو حسب ما تتفقان عليه. لكن هذا من باب الحيل المحرمة. يقول الأخ هنا: ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم في السوق وقتاله كفر؟ الأصل أيها الأخوة في المسلم أنه لا يسب ولا يشتم، والله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك، وجاءت أحاديث كثيرة عن رسول الله تحذر من ذلك. ومعنى سباب المسلم ماذا؟ فسوق، أي أن سب المسلم نوع من أنواع الفسق، وقتاله كفر. ويسأل: ما نوع هذا الكفر؟ أهو الكفر الذي يخرج عن الملة؟ الجواب: لا، ليس هو الكفر الذي يخرج عن الملة، ولكنه كفر دون كفر، أي هذا كبيرة من الكبائر، وليس هو الكفر، كما قال عليه الصلاة والسلام: عرضت علي النار فرأيت أكثرها النساء يكفرن. قيل: يا رسول الله أيكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن العشير لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كل ثم رأى شيء، يعني ولو يسيرا، لقالت: ما رأيت خيرا قط. إذن ليس هذا هو الكفر الذي يخرج، الكفر الذي يخرج من الملة هو أن يشرك بالله، إما أن يدعو غير الله، أن يعبد غير الله، أن يتوكل على غير الله، أن يذبح لغير الله، أن ينذل لغير الله. الكفر ماذا يعني؟ هناك أنواع كثيرة إذا ارتكبها الإنسان. ثم الشرك نوعان: شرك أكبر، وهذا مثل الذي ذكرنا، والأصغر مثل أن يحلف بغير الله، كما قال عليه الصلاة والسلام لما قال الرجل: ما شاء الله وشئت أجعلتني لله ندا. وقال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. فهذا الرياء من أخطر ما يهدد المؤمن، أن ترائي بعملك الناس، هذا من أخطر الأمور، وهذا هو الشرك الأصغر. فعلى المؤمن أن يحذر من ذلك. أيضا هذا سؤال كسؤال إنسان: هل الذين يتركون العمال يعملون عند غيرهم ويأخذ عليه مبلغا سنوي هل ذلك من الخراج؟ لا، هذا ليس من المخارجة، مو الخراج، ليس من المخارجة وليس مما يجوز كما قلت لكم. هذا فيه مخالفة، فيه اعتراض، فيه أكل لأموال الآخرين بدون حق. أما ذاك أيها الإخوة، المشكلة أن بعض الإخوة ما أدركوا حتى الآن، هذاك الذي يشغله يملكه، كما يكون عندك سيارة الآن. يعني الفرق بين المخارجة وبين قضية العمال الأمر مختلف جدا. هذاك يملك هذا العبد كما تملك سيارتك، هل يعترض عليك أحد أن تسلمها لشخص ويعمل عليها بأجرة؟ الجواب لا، لكن أنت لا تملك هذا العامل، أنت هذا العامل جئت به ليعمل عندك فخادعت الجهة المختصة فجعلته يعمل عندك. ذاك يملكه كما يملك السلعة، له أن يبيعه وله أن يتصرف فيه، فالفرق واضح أيها الإخوة. أما الصحابة ما كانوا يأتون بعمال ويفعلون بهم كما نفعل، هذا أمر لا يجوز، فالصورة مختلفة تماما. يقول الأخ: هل السكران أو الذي يستعمل المخدرات إذا قتل يقتل؟ الجواب نعم، لأن هذا جلب لنفسه ذلك الشيء. المجنون ليس هذا بإرادته، الصغير لم يبلغ، الذي كذلك نائم أيضا مرفوع عنه القلم، لكن هذا جلب ذلك الشيء الوبال إلى نفسه فيستحق ما يترتب عليه. هذا الأخ يسأل يقول: كنت أسير بسيارتي فعبرت امرأة أجنبية عمرها 75 سنة، ما أدري يمكن من بعيد راح تعرف على سنها، من نيجيريا، ورمت بنفسها على جانب السيارة. ليس شرط أنها رمت